بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أبنى له رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا، والجميع أنجيا تنجون. قال تلقف أي تلقم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذبه، إياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا وأزرا. قال: الناموس هو صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. قال باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا ورسولا نبيا. يأتي بعد ذكر أيوب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، يأتي أيضا ذكر موسى عليه السلام. والله تعالى كما قال وكما وصف موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي كلمه. والله تعالى كلم موسى تكليما كما هو معلوم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الله عز وجل أيضا أعطى هذه العطية لموسى عليه السلام وأباه هذه الهبة لما جعل له هارون نبيا، لما طلب موسى عليه السلام ربي سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي. فربنا سبحانه وتعالى وهبه من رحمته أن جعل أخاه هارون نبيا. قال: يقال الواحد والاثنان والجميع نجي. يبقى دي تقال للواحد وتقال للجمع. ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا، والجميع أنجيا يتناجون. قال تلقف أي تلقف ما يأفكون، أي تلقم. وهي قصة موسى عليه السلام لما مره ربنا سبحانه وتعالى بإلقاء العصا فتحولت إلى ثعبان، قام والتقم كل ما قدموه هذه الصحراء لما تحولت هذه الحبال أو العصيان التي ألقوها بسحرهم وأيضا بنظر إلى ثعابين. فربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يلقي هذه العصا فتحولت إلى ثعبان، التقم كل ما قدمته الصحراء. ويقولنا الصحراء صحر أعين الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، حتى يخيل أن هذه الحبال وتلك العصيان التي ألقوها تحولت إلى ثعابين، ولكن هي لم تتحول في حقيقتها، ولكن يعني صحر أعين الناس. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يكو كاذبا فعليه كذب، يكو صديقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يبقى وقال رجل مؤمن أهل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا. يبقى ده الكلام على موسى عليه السلام، كلام على موسى عليه السلام. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها بتقول: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده. طبعا هذه رواية مرت قبل ذلك في الكلام في بدء الوحي لما قصت لنا عائشة رضي الله عنها كيف بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وعلى ذلك رجع إلى أهله وقال زملوني زملوني. فتقول عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل. وكان رجلا تنصر، كان رجلا تنصر وكان يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة ماذا ترى؟ لما قالت يا عم اسمع من ابن أخيك، فقص عليه ماذا ترى، فقص عليه الأمر، فقال فأخبره، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال هذا الناموس أي صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره، يبقى بيقصد به جبريل عليه السلام وهو النبي الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل على موسى على الأنبياء. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال آنست أي أبصرت نارا لعلي أتيكم منها بقبس. قال ابن عباس رضي الله عنهما المقدس أي المبارك، طوى اسم الوادي، سيرتها أي حالتها، وأنها أي التقى بملكنا أي بأمرنا. يذكر الإمام البخاري رحمه الله مفردات من كلام الله سبحانه وتعالى، وبيذكر أيضا معنى هذا هذه الكلمات. قال هوى أي شقي أو شقيا. قال فارغا إلا من ذكر موسى ردان كي يصدقني، ويقال مغيثا أو معينا يبطش ويبطش. يأتمرون أي يتشاورون، والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، سنشد سنعينك. قال كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فافاء فهي عقدة. ثم ذكر أيضا قال إذري أي ظهري فيسحتكم أي فيهلككم، المثلى تأنيث الأمثل، يقال بدينكم يقال خذ المثلى أو خذ الأمثل. ثم أتوا صفا، يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أي أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة فصارت ياء لكسرة الخاء ثم كسرت الخاء. في جذوع النخل على جذوع، خطبك بالك مساس مصدر مسه مساسا، لننسفنه لنظرينه الضحاء. قال الحر قصيه أي تبعي أثرا، وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك. قال عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اكتناب واحد. قال مجاهد على قدر أي على موعد، ولا تنيا أي لا تضعفا مكانا سوى أي منصف بينهم. يبس قال يابسا من زينة القوم. قال الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفناها أي ألقيناها. ألقى أي صنع، فنسي أي موسى عليه السلام هم يقولونه أخطأ الرب، ألا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أي في العجل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فبيذكر هنا هذه الترجمة باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقابس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال أنست، قال أي أبصرت، إني أنست نارا أي أنه أبصر نارا لما صار بأهل موسى عليه السلام. قال بالوادي المقدس طوى، المقدس المبارك، وطوى هو اسم الوادي. قال سيرتها أي سنعيدها سيرتها الأولى أي حالتها الأولى لما ألقى موسى عليه السلام العصا وتحولت إلى ثعبان. فربنا سبحانه وتعالى قال موسى نعيدها سيرتها الأولى أي إلى حالتها الأولى. النهى، إن في ذلك الآيات لأولي النهى أي التقى، أي التقى، يبقى إن في ذلك الآيات لأولي النهى التقى، أهل التفكر والاعتبار والتدبر. يبقى دايما كده لا يستفيد بالآيات إلا أولي النهى، إلا أولي الألباب، يبقى إلا أولي الأبصار. يبقى ليه؟ لماذا؟ لأنهم يتفكرون ويعتبرون دايما بهذه الآيات التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك دايما كده حتى يكون إنسان من أولي النهى يبقى ينبغي عليه أن يتأمل ويتدبر ويعتبر بما في هذه الآيات من عبر وعظات. ولذلك كما ذكرنا قصص الأنبياء فيها العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مين اللي هيعتبر؟ أولي الأبصار، أولي الألباب، أولي التفكر، آيات للسائلين، يبقى الذين يتفكرون في آيات ربهم سبحانه وتعالى. يبقى أي آية، أي قصة احنا بنقراها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتحتاج منا إلى تأمل وإلى تفكر وإلى اعتبار، يعني كيف أعتبر، كيف أخذ العبرة والعظة. ما يرشد إليه ذلك المثل أو هذه القصة، يبقى قبل أن الإنسان يأتي إلى غيرها يبقى ينبغي ألا يصدر من هذه القصة إلى غيرها إلا بعدما وقف على الدروس والعبر المستفادة، العبر والدروس المستفادة. وليس الغرض من الوقوف على العبر والدروس المستفادة هو مجرد أن يكون هذا هو السقف الذي يسعى إليه الإنسان، ولكن ده لكي نقوم بتفعيل وامتثال ذلك وأيضا أخذ العبرة والعظة في حياتنا. يبقى تكون ده في سلوك الإنسان، يبقى مش غرضي دايما لما أنا أقوم بدراسة القرآن أو بدراسة السنة هو الوقوف على المعاني التي تحملها هذه الآيات فقط، مش هو ده السقف، ولكن ده لبداية الدخول في طريق التطبيق والتفعيل. يبقى مطلوب الجانب العملي، والجانب العملي ده يسبق بالجانب العلمي. يبقى الجانب العملي التطبيق يعني يسبق بالجانب العلمي. يبقى ده الجانب العلمي، ما في هذه القصة، ما في هذه المثل من عبر وعظات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر، ودي علامة اهتداء الإنسان وعلامة أيضا العقل الصحيح. وفي ذلك مبني يقرأ في كتاب الله عز وجل إن في ذلك الآيات اللي قول إنه قول التقى، قولوا الألباب، قولوا الأبصار. يبقى هؤلاء الذين يمعنون النظر في هذه الآيات وتفكرون تأملون وكذلك يعتبرون، يبقى يعتبرون. فلذلك قال النهى أي التقى بملكنا أي بأمرنا، ما يعني ما أخلفنا ما أخلفنا ما أخلفنا بموعدك. قال بملكنا أي بأمرنا. قال هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي شقي، من يحلل عليه غضبي فقد هوى، يبقى إنسان هالك، يبقى شقي فارغا إلا من ذكر موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من ذكر موسى. يبقى دايما بتذكر موسى عليه السلام، قلنا ليه؟ لأن موسى يعني أخذه اليم إلى عدو إلى فرعون، فكانت تخشى على موسى عليه السلام، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من ذكر موسى. ردان أي كي يصدقني، ويقال مغيثا أو معينا، يبطش ويبطش، يبطش ويبطش هي بمعنى واحد. يأتمرون، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. أما جاء هذا الرجل يسعى من أقصى المدينة نصيحا لموسى عليه السلام، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى هذا الرجل جاء لكي يخبر موسى عليه السلام بما تشاور به هذا الملأ من قوم فرعون، وأنهم أخذوا إقرار بقتل موسى عليه السلام. والجذوة أي قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، أو جذوة من النار، يبقى الجذوة من النار، يبقى هي قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، ولكن أراد أن يأخذ هذه الجذوة كما بين ربنا سبحانه وتعالى أو أجعل النار هدى. قال سنشد أي سنعينك، سنشد عضدك بأخيك أي سنعينك، كلما عذرت شيئا فقد جعلت له عضدا. يبقى لما طلب ذلك المطلب من رب سبحانه وتعالى، طلب ذلك المطلب موسى عليه السلام من رب سبحانه وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله، قال سنعينك عضدك بأخيك، كان هارون عليه السلام، وهذه هبة من رب سبحانه وتعالى ورحمة من ربك سبحانه وتعالى لما استجاب لموسى عليه السلام في طلب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. فالله عز وجل استجاب لدعاء موسى عليه السلام. ودايما احنا نتعلم في قصة الأنبياء خاصة يعني الدعاء، يعني نرى هؤلاء الأنبياء في تعبدهم لله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، يعني قلنا عبادة الدعاء اقراها دايما كده في قصة الأنبياء في كتاب ربك سبحانه وتعالى، اقراها دايما في كتاب ربك، ما من نبي إلا تراه يتعبد ربه سبحانه وتعالى بذلك. هذا موسى عليه السلام لما دعا ربه سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري شرك في أمري، الله تعالى أجاب الدعاء، استجاب دعاء موسى عليه السلام، وأيضا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاء فهي عقدة، لذلك قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاء فهي عقدة. وبالتالي موسى عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى الدعاء، دائما الدعاء. وانظر كده إلى دعاء الأنبياء يعني ومضمون الدعاء، دايما مضمون الدعاء ومعنى ذلك الدعاء، نتعلم كيف ندعو. يبقى كيف ندعو؟ دايما ارجع كده الى كتاب ربك سبحانه وتعالى، ارجع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لننظر كيف كان يدعو. اوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، اوتي جوامع الكلم، ولذلك يعني ازاي كان بيحث الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأن الصحابة أيضا رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء، يعني علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يا معاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول، ما قال لعائشة رضي الله عنها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني دعاء. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فموسى عليه السلام دعا ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. قال غيره كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاء فهي عقدة. قال أزري أي أجدد به أو أجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أجدد به أزري ظهري، يبقى يعينه، وكذلك أيضا يبقى عضد له. فيسحتكم أي فيهلككم، فيسحتكم بعذاب فيهلككم بعذاب. قال وهذا بطريقتكم المثلى، قال تأنيث الأمثل يقول بدينكم، يقال خذ المثلى خذ الأمثل، ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أضمر خوفا، فذهبت الواو، ذهبت الواو، فمن خيفة يبقى لأنه هو خوف، خوفة فذهبت وصارت ياء، يبقى احنا نقرأها خيفة، يبقى من كسرة الخاء. قال في جذوع النخل، صلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، خطبك فما خطبك يا سمري، قال فما خطبك يا سمري، قال ما بالك ما شأنك، قال أن تقول لا مساس مصدر مسه مساسا، لننسفنه لنذرينه. الضحى قال هو الحر، لا تظمأ فيها ولا تضحى، يبقى قال الضحى هو الحر أي لا يصيبك فيها عطش ولا حر، لا يصيبك فيها عطش ولا حر. قصيه لما قالت أم موسى عليه السلام لأخته وقالت أخته قصيه، قالت اتبعي أثره، وقد يكون أن تقص الكلام يبقى قد تقضي قصيه فأصل ربيع عن جنوب، يبقى عشان تشوف يا ترى أين ذهب وإيه حاله. فقال نحن نقص عليك. قال عن جنوب عن بعد عن جنابة وعن اجتناب واحد، يبقى لما قالت أختي قصي فأصل ربيع عن جنوب، يبقى عن بعد تراقب حال موسى عليه السلام. قال مجاهد على قدر، ثم جئت على قدر يا موسى على موعد، ولا تنيا في ذكري، لا تضعفها لا تتباطأ في ذكري مكانا سوى. قال منصف بينهم، قال يابسا أي يابسا، قال من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفناها ألقيناها، ألقى الصنعي صنع، ألقى السبعي أي صنع. قال فنسي، فنسي أي الكلام عن موسى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هم يقولونه أخطأ الرب، أفلا يرون ألا أرجع إليهم قولا، يعني في مسألة العجل ما لهمش عقول يعني ينظروا كده، يعني هذا العجل لما عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى جمعوا هذا الحلي وأخرجوا في صورة عجل له خوار له صوت يخرج من دبره، فعلى ذلك يعني ليس لهم عقول، يرون كده ان هو لا يستجيب لهم، حتى يعني لو دعوه لا يستجيب لهم ولا يقوم بنصرتهم، يبقى اين هذه العقول؟ نقول دي عقول حجريه كما يعبدون ايضا هذه الحجاره. قال انس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه مع ليله اسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إذا ذكر هنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يبقى على ذلك هارون عليه السلام أيضا نبيا من الأنبياء وكان في السماء الخامسة، وكيف رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ذكر باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يكو كذبا فعليه كذب، يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، فمسرف كذاب. ذكر هذا الباب ولم يذكر له يعني روايات، وطبعا سبق هذا الباب في الباب أيضا 21 لما ذكر أيضا من ضمن ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه وتقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم، يكو كاذبا فعليه كذب، ويكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى هل أتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذكر رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل، قال وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوء، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم به، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربت، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر أغوت أمتك. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسباه لأبي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه شنؤة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر ملكا خازن النار، وذكر الدجال. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء. فقالوا هذا يوم عظيم، هو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بالصيام، فصامه وأمر بالصيام. قال في قول الله تعالى لأتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما، وأن الله تعالى كلم موسى تكليما، ثم ذكرت الروايات وصف موسى عليه السلام كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى، فإذا هو رجل ضرب، وفي رواية الأخرى موسى آدم طوال، يبقى طويل وضرب أي نحيف، وقال رجل، رجل اللي هو يعني مسترسل الشعر ليس بجعد الشعر، قال رجل أي يبقى بيدهن الشعر وهذا شعره مسترسل كأنهم رجال شنوة، بيذكر الصحابة رضي الله عنهم، يبقى موسى كأنهم رجال شنوة، الصحابة عرفة طبعا يعني وصف هؤلاء. فكان موسى على آدم اللي هو أصمر يعني آدم طوال، وأيضا هو رجل ضرب يبقى نحيف، رجل اللي هو مسترسل الشعر ليس بالجعد كأنهم رجال شنوة. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماس، كأنه خرج كده من حمام بعد استحمام. وأنا أشبى ولد إبراهيم به، قالوا أنا أشبى ولد إبراهيم به، أي أشبى الناس بإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، كذلك اللبن بيؤول في النوم بالعلم، اللبن بيؤول في النوم بالعلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بقدح فيه لبن فشرب حتى كأني أرى الري من أصفاري، ثم ناولت فضلي إلى عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم، قال أخذت قال أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر أغوت أمتك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبي، هو خير الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إما هو من باب التواضع أو قبل أن يعلم أنه خير الخلق قال أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون بما، ثم ذكر حديث الشفاعة العظمى، وخير الأنبياء وخير المرسلين وخير الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. لكن هو مسألة التفضيل من أجل تفضيل فقط دون أن يكون هناك يعني مصلحة لذلك، وكأنه نهى عن هذا الأمر، نهى عن هذا، قال لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي، يبقى نقول هو ممكن يكون الكلام ده قبل أن يعرف هذا الأمر هو خير الخلق، أو أنه هو يعني ذكر ذلك من باب التواضع، أو ذكر ذلك يعني حتى لا يكون هناك يعني تفضيل نقول فلان أفضل من فلان، طب يا ترى ما يترتب على ذلك؟ كان في مصلحة، كانش مصلحة، يبقى نمسك عن هذا الأمر حتى لا يكون فيه أو يدخل الإنسان نقص على نبي من الأنبياء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وقال موسى آدم طوال، آدم أصمر طوال، كما بينا هو رجل ضرب أي نحيف كأنه شنوة. وقال عيسى جعد مربوع، وذكر ملكا خازن النار، وذكر الدجال. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم ويوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بالصيام، أمر بالصيام عاشوراء، وكان واجبا قبل أن يفرض رمضان، ثم بعد ذلك لما فرض رمضان يبقى نسخ حكم الوجوب وواقع حكم صيام عاشوراء سنة لا يكفر سنة ماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صوم عاشوراء كان واجبا ده قبل فرض رمضان، لما فرض رمضان نسخ هذا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم عاشوراء أنه يكفر سنة ماضية، لكن الشاهد قال أنا أولى بموسى منهم، يعني لأنهم حرفوا وبدلوا، فنحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بعيسى من النصارى، لأنهم حرفوا وبدلوا ويعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن أولى بعيسى. ما تقولون في عيسى؟ هو عبد الله ورسوله، وعبد الله سبحانه وتعالى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ماذا نقول هذا؟ نقول ذلك في عيسى عليه السلام، لكن هم يقولون قولا آخر، قولا شنيعا، يعني هم يقولون قولا شنيعا، فنحن أولى بعيسى منهم، نحن أولى بموسى من اليهود. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقال دكه أي زلزله فدكته فدككنا، جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يكن كنا رتقا أي ملتصقتين. وأشربوا قال ثوب مشرب أي مسبوق. قال ابن عباس رضي الله عنه فانبجست أي انفجرت إذ نطقنا الجبل أي رفعنا. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها إضاء. قال باب قول الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، يبقى الآيات يتكلم عن موسى عليه السلام، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عشان كده تأتي الرواية الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أم جوزي بصعقة الطور، يبقى لم يكن في من صعق، يبقى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل يا ترى ده موسى عليه السلام لم يصعق مع الناس؟ جوزي بصعقة الطور، صعقة الطور كما بينا كده، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق يبقى قام بقى من هذه الصعقة، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن. قال يقال دكه أي زلزلة فدكتا فدككنا، جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل إن السماوات والأرض كانتا رتقا أي ملتصقتين ففتقناهما، يبقى انفصلت السماء عن الأرض. فكذلك لما تدك الجبال يبقى أصبحت كالجبل الواحد، أصبحت حاجة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فانبجست منه 12 عينة أي انفجرت. وإذ نطقنا الجبل فوقهم أي رفعنا. وذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي كم ممن صعق أيضا ولكن أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم أم جزي بصعقة الطور، إما ممن استثناه ربنا سبحانه وتعالى يبقى جزء يصعق في الطور، طور يعني معناه ممن استثنى ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هتكملهم موسى ممن استثناه ربنا سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، لا أدري هو جزء كان ممن أفق قبلي ولا جزء بصعق في الطور. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدار. ومرت علينا هذه الرواية أن الله عز وجل تكفل برزق بني إسرائيل، ولكن هم قاموا بأيضا ادخار هذه اللحوم، والله تعالى تكفل برزقهم ونهاهم عن هذا الأمر، لكن لما فعلوا ذلك قال لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، يبقى لا ترى لي الفساد، ولكن لترى الفساد ليه؟ لأنهم وقعوا في هذه المخالفة لما نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن ادخار هذه اللحوم، لكن هم لما فعلوا ذلك ده كان السبب، عوقبوا بهذا الأمر، يبقى إيه فساد بيطرأ إلى ذلك اللحم، لماذا؟ يبقى كان نتيجة كعقوبة لبني إسرائيل على ادخارهم لهذه اللحوم، وأن الله تعالى نهاهم عن ذلك. ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، وأن الخيانة مش مقصودة الخيانة بفواحش، ذكرنا أن هي الخيانة لأن حواء عليه السلام هي التي دفعت وحركت آدم عليه السلام أن يطعم من هذه الشجرة، يبقى دفعته هي طعمت أولا ودفعت آدم عليه السلام أن يطعم من هذه الشجرة، فيبقى هو ده الخيانة. ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، يبقى لا يقصد بها الخيانة اللي هي الخيانة الزوجية أو اللي هي الفواحش وكده، لكن هي الخيانة المقصودة هي التي دفعت آدم عليه السلام ما زالت بها حتى أكل من الشجرة. ثم ذكر باب طوفان من السيل، قال باب طوفان من طوفان من باب طوفان من السيل، يقال للموت الكثير طوفان، القمل الحمنان يشبه صغار الحلم. قال حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط في يدي. قال طوفان من السيل يقال للموت الكثير طوفان، ربنا سبحانه وتعالى يعني جزى هؤلاء بالطوفان والقمل ضفادع الدم، فقال يقال للموت الكثير طوفان زي الطوفان كده. قال القمل الحمنان يشبه صغار الحلم، يبقى الدواب هي الصغيرة، يبقى هذا القمل أو القمل. قال حقيق علي أي حق، ولما سقط في أيديهم كل من ندم فقد سقط في يدي. ثم ذكر باب التالي باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام، قال حديث الخضر مع موسى عليه السلام، وسرد هذه الروايات بشأن الخضر أو لقاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، ذكر هذه الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.